وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. تقدم لنا أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. والنكاح عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عرفنا أن النكاح من أسباب الميراث. النكاح قد يعرض له طلاق، والطلاق أنواع: طلاق رجعي، وطلاق يحصل به البينونة الصغرى، وطلاق تحصل به البينونة الكبرى، وطلاق لا يتهم المطلق بقصد حرمان مطلقته من الميراث، وطلاق يتهم المطلق بأنه قصد حرمان مطلقته من الميراث. فلتعدد أنواع الطلاق، وفي حالة ترث المطلقة، وفي حالة وحالات لا ترث المطلقة، بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. ثم سيذكر الطلاق الذي يمنع من الميراث. نعم. إذا طلق الرجل زوجته طلاق الرجعية ثم لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان صحيحا أو مريضا، لأن الرجعية زوجة. قول المؤلف رحمه الله: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا. ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو أن يكون بطلقة واحدة أو بطلقتين بدون عوض بعد الدخول. إيش معنى طلاق رجعي؟ رجعي يعني يملك الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته بدون اختيار منها، وبدون عقد، وبدون موافقة الولي. يعني يرجعها إلى عصمته بالنكاح السابق. يبطل هذا الرجاء، هذا الطلاق، لأنه طلاق رجعي، يملك الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته. متى يكون رجعي؟ إذا كان بطلقة واحدة أو بطلقتين وبعد الدخول. محترزات هذا: إذا طلق ثلاث فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، ويطلقها الزوج الغير ثم يعقد عليها عقدا جديدا ويكون خاطب من الخطاب. طلاق ثلاث حتى تنكح زوجا غيره، طلاق طلقة واحدة بعوض، هذا طلاق بائن بينونة صغرى، يعني يصح أن يعقد عليها بموافقة وليها وبمهر وعقد جديدين. طلق طلقتين على عوض كذلك بعد الدخول، هذا الرجعي. إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة حينئذ، يكون بائن بينونة صغرى ولا عدة عليها. إيضاح هذا بالمثال: طلق زوجته قبل الدخول والخلوة، يعني بعد العقد، ولم يحصل دخول ولا خلوة، حينئذ لا رجعة إلا بعقد ومهر، لأنه بمجرد اللفظ الطلاق تبين منه ما حصل دخول ولا خلوة وليس عليها عدة. يجوز أن يطلقها صباحا وتتزوج ظهرا قبل الدخول والخلوة، بعد الدخول والخلوة طلقها طلقة واحدة على عوض، ما يملك إرجاعها بدون اختيارها واختيار وليها. إذا كان بعوض فلا بد من عقد ومهر جديدين. فالرجع إذن ما كان بطلقة واحدة أو بطلقتين بعد الدخول عليها وبدون عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة إلا بعقد، إن كان قبل الدخول والخلوة فإنها تبين بالطلقة الأولى ولا لدة عليها حينئذ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، طلاق الرجع طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض وبعد الدخول، لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة، طلقها طلقة واحدة ثم بعد الطلاق بساعة أو يوم أو شهر مات أحدهما، سواء كان الزوج أو الزوجة، ما انقطع التوارث، يتوارثون ما دامت رجعية فهي زوجته وهو زوجها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة أصبحت أجنبية، سواء كان صحيحا أو مريضا سيان، ما دام الطلاق رجعي هو مريض مثلا وقالت له: يا أخي يا زوجي طلقني، فطلقها، فبعد طلاقه إياها قبل أن تتم عدتها مات، فإنها ترثه وتعتد عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجة، أو ماتت هي فإنه يرثها وإن كان مريضا وطلقها في مرضه ومات بعدها بساعة أو شهر أو يوم أو ما شاء الله، لأن الرجعية زوجة، الرجعية لها حكم الزوجة، إلا أنها لا قسم لها فقط، وإنما تبقى في بيت زوجها وتخدمه وتتجمل أمامه لعله يشتاق إليها فيجامعها فتكون رجعة، ما دام الطلاق رجعي إذا جامعها عبارة رجعها إلى عصمته. تجهل بعض النساء إذا طلقت خرجت ولا تقابل مطلقها أبدا، وهذا خطأ، بل تقابله وتجلس معه وتخدمه، ولو أنه لم يكن في البيت إلا هو تخدمه لعله يستلحقها فيكون جماعه إياها رجعة، والشرع يتشوف إلى الرجعة ولا يحب الطلاق، لأن الرجعية زوجة. عنده أربع نسوة مثلا، طلق واحدة مثلهن هي، إلا أنه لا قسم لها، ما يلزم أن يقسم لها أنها مطلقة، فلا يقسم لها. نعم، هذه حالة من حالات الطلاق، طلاق رجعي بدون عوض، هي في حكم الزوجة يتوارثان، من مات منهما أولا في ما دامت الزوجة في العدة فيرثها زوجها وترث زوجها هي. نعم. وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهما لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث. وإن أبانها في صحته قالت لزوجها مثلا طلقني، فنصحها ووعظها وقال لا خير لك في الطلاق، قالت أرغب في هذا وألحت عليه فطلقها طلقة واحدة، فقالت زد، فطلقها الثانية فقالت زد، فطلقها ثلاث. ثم بعد هذا الطلاق بساعة أو شهر مات أحدهما، فإن الحي منهما لا يرث الميت لأن الطلاق بائن ليس رجعي، أجنبية عبارة. وهذا في حال الصحة، أما إذا طلقها طلاق بائن في حال المرض فينظر في هذا. إذا طلقها في حال الصحة ثم مات موت مفاجئ فإنها لا ترثه ما دام الطلاق بائن، أو ماتت هي فإنه لا يرثها ما دام الطلاق بائن لأنها انقطعت الزوجية. وكذلك إن كان في مرض غير مرض الموت. وكذلك إذا طلقها في مرض غير مرض الموت. مرض الموت يعرف، يعني الأمراض أنواع، أمراض مخوفة وأمراض غير مخوفة، مثلا زكام، كحة خفيفة، حمى خفيفة، هذا ما يسمى مرض الموت حتى وإن كان مريض. أما إذا طلقها في مرض الموت فهذا هو مجال الاتهام. أما إذا طلقها طلاق بائن في غير مرض الموت فلا توارث حينئذ، مثل طلاق الصحة. نعم. لأن حكمه حكم الصحة. لأن حكمه حكم الطلاق في مرض غير مرض الموت مثل الطلاق في حال الصحة، يعني ما هو مخوف، زكام أو كحة أو حمى خفيفة أو فتور في الجسم أو نحو ذلك من الأمراض التي لا يخاف منها الموت، فهذه حكمها حكم الصحة بحيث أنها تقطع التوارث إذا كان الطلاق بينونة كبرى. نعم. وإن أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته انقطع التوارث لزوال الزوجية. وإن أبانها في مرض موته، أبانها في مرض موته لا يخلو، قد يكون متهم في حرمانها من الميراث وقد لا يكون متهم في حرمانها من الميراث، هو مريض فجاءت إليه وقالت يا أبا فلان طلقني، أمرها بالانتظار فقالت لا ما أرغب، أريد أن أذهب لأهلي، ليس لي منك ولد ولا رابط بيني وبينك إلا هذا العقد، وأنا أحب أن أنطلق إلى أهلي، وأنت كما ترى حالك مريض فأنا ما أحب أن أبقى عندك. فوعظها فألحت فطلقها طلاق بائن، قالت أريد طلاق بائن ما أريد واحدة ولا اثنتين، أخشى إذا طلقت واحدة أو اثنتين وذهبت إلى أهلي تراجعني بعد أسبوع أو بعد شهر، أريد طلاق بائن حتى أطمئن بأني غير راجعة إليك. هذا متهم بقصد حرمانها من الميراث؟ لا، ما هو متهم، لأنها بإلحاح منها ألحت طلقني طلقني، ووعظها وهد ونهاها عن طلب الطلاق لكنها ألحت، وتتوقع أن مرضه سيطول وتتعب بموالاته وهي خفيفة منه لا ولد، فتريد أن تذهب لأهلها فطلقها، فبعد يوم أو يومين مات وخلفه أموال كثيرة، لو بقيت أخذت الثمن، عنده أولاد أو ما عنده أولاد وأخذت الربع، هل ترث بعد ساعة من طلاقها؟ ما ترث، لأنه طلقها طلاق بائن وليس متهما بقصد حرمانها، فلا ميراث حينئذ، ولو مات بعد طلاقها بساعة، لأنه ما هم متهم، ألح عليها وطلبها وأشهد عليها أنه يرغب في بقائها في عصمته، لكن هي ألحت، وقد يكون مريضا من قبل وطال مرضه فملت ورغبت في أن تذهب إلى أهلها، فاستعجلت وقالت ما أريد أن تطلقني واحدة ولا اثنتين، طلقني ثلاث، أو كان طلق اثنتين من قبل وما بقي إلا واحدة فأعطاها إياها بناء على إلحاح منها، هل ترث؟ لا، لأنه ليس متهم بقصد حرمانها، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، علق طلاقها على شيء من فعلها تستغني عن هذا الفعل ما له لزوم، قالت أريد أن أذهب إلى بيت صديقتي فقنعها أنا مريض وكما ترين وتذهبين إلى بيت صديقتك بي أنا أحوج إليك لا تخرجي، فألحت، فقال إن خرجت إلى بيت صديقتك فأنت طالق بالثلاث، ما لي رغبة فيك، تؤثرين صديقتك علي، أنت طالق بالثلاث، لها بد من هذا أو ليس لها بد؟ لا لها بد، ما تذهب إلى صديقتها، تبر زوجها وتجلس معه، ففعلت بأن خرجت وذهبت إلى بيت صديقتها، يعني تكون هي التي تسببت في الطلاق، فخرجت بعدما خرجت بساعة أو ساعتين مات الرجل وخلفه أموال، وقد صبرت معه سنوات وهو مريض، فجاءت تريد الميراث، هل ترث؟ لا، تقول طلقني ومات بعد طلاقي بساعة، قلنا لو مات بعد طلاقك بدقائق هل هو علق طلاقك على شيء لا بد لك منه؟ قالت لا، أنا ذهبت باختياري، إذن ذهبت باختيارك فأنت التي طلقت نفسك فأنت محرومة من الميراث لهذا، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، يعني أوقعت الطلاق هي، نعم، انقطع التوارث، لا يتوارثان، نعم، لزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه، لزوال الزوجية بأمر بسبب لا يتهم، ما في اتهام من قبله هو، وقال لا تذهبين إلى صديقتك أنا أحوج وابقي عندي، فأبت إلا تذهب، فقال إن ذهبت فأنت طالق، ما بقي لك إلا طلقة واحدة خذيها معك واذهبي إلى صديقتك، فذهبت، فكأنها أوقعت هي الطلاق، وهذا الفعل لها بد منه، ما هم ضروري أن تذهب إلى صديقتها، وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترث لذلك، وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه، يعني في حال الصحة قال لها إن ذهبت وتركت بيتي فأنت طالق وما بقي لها إلا طلقة واحدة، فذهبت في حال المرض، التعليق في حال الصحة، فذهبت في حال المرض، فهل هو متهم بقصد حرمانها من الميراث حينئذ؟ لا، لأنها هي اللي ذهبت، فهي التي أوقعت الطلاق، لم ترثه لذلك، لأنه لا اتهام من قبل الرجل. نعم. وعن أحمد أنها ترثه في هذه المسائل الثلاث، لأنه طلاق في مرضه، في مرض موته. وعن أحمد رحمه الله رواية أنها ترثه في مسائل الثلاث التي وجدت في مرض موته. لما يقول ذلك رحمه الله؟ قال لأنه لا يخلو من اتهام ما دام أنه في مرض موته، فربما أنه هو الذي ضايقها، ربما أنه هو الذي شدد عليها حتى تطلب الطلاق، فطلبته بناء على مضايقة منه ونحو ذلك مثلا، فقال يعامل بنقيض قصده. رواية. ومثل ما المسائل التي فيها خلاف إذا تشاجر فيها الورثة ترفع إلى الحاكم فيرفع الخلاف، يجتهد في الحكم بالميراث من عدمه. فعرفنا أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها ترثه ويرثها، طلقها طلاقا في حال صحته بائن لا ترثه ولا يرثها، في حال مرضه بناء على إلحاح منها لا ترثه ولا يرثها، الرواية الأولى، والثانية أنها ترثه ويرثها ولا تحرم هي من الميراث. لهذا طلقها، علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته في مرض موته أو في غيره، لا ترثه لأنها هي التي تسببت في الطلاق. والرواية الأخرى أنه إذا كان الطلاق في مرض الموت سواء كان تعليقا أو طلبا منها أو نحو ذلك فإنه لا يمنع التوارث. بقي ما إذا كان الطلاق بائنا في مرض موته وهو متهم بقصد حرمانها، هذا سيأتي فيه التفصيل إن شاء الله.